الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو مات لنا عزيز علينا وحبيب لدينا لسرنا نشيعه في جنازته ونسير خلفه، أبا كان أم أخا أم ابنا أم زوجة أم قريبا أم صديقا أم جارا أم مسلما. وإذا كان هذا الإنسان كلما كان قريبا منك كان حزنك أكبر، وتتذكر طوال سيرك في تشييع جنازته مآثره وحسناته، ويأتيك الشيطان ببعض من عيوبه. هذا الذي وفاه الله أجله وحملناه على الأعناق وسرنا في جنازته، سار البعض منا نيابة عن الجميع وترك في البيت زوجة وأولادا وبنات وربما والدين أو أحدهما وأقارب. بالله عليك تعال الآن لتتخيل معي أنك تشيع جنازتك أنت، كأنني أنا الذي أسير في جنازتي أنا، وأنت الذي تسير في جنازتي أنت، وتسمع خفقات قلوب المشيعين وخواطرهم عنك. ماذا تركت عند هؤلاء؟ أنت تحمل الجنازة، تخيل معي أنك تسير في هذه الجنازة، ماذا تقول عن نفسك؟ أول شيء تقول: لماذا شغلتني الحياة عن المواظبة على الصلوات في أوقاتها بفريضتها ونوافلها وسننها ومستحباتها؟ سوف تقول: لماذا عندما كان يحين موعد إخراج الزكاة كنت أسوف وأؤجل؟ سوف تسأل وتقول: لماذا عشت 60 سنة ما قمت الليل مرة، ما صمت غير رمضان، ما قرأت القرآن إلا في المناسبات، ما سمعت القرآن إلا في أشياء معينة عندما أقع في ورطة، ما دعوت الله مخلصا إلا إذا وقعت لي مصيبة؟ ثم سوف تقول وأنت تشيع جنازتك: هذه الزوجة التي في البيت ماذا سوف تقول عني؟ هل كنت حنونا ولطيفا معها طوال العقود المستمرة التي عايشتها فيها، أم أنني كنت صلبا ذو ألفاظ تتعدى حدود اللياقة والأدب؟ ما كنت أحب أن يقولها لي أحد، ولكني كنت أقولها لها. هذه المعاملة الفظة لماذا كنت أعاملها كذلك؟ سوف تسأل وتقول: عندما ابتلاني رب العباد عز وجل بأنواع الابتلاءات بفقد حبيب أو بمرض عزيز لدي، لماذا جزعت؟ لماذا هلعت؟ قال شاعرنا العربي: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا إن الجمال محاسن ومآثر أورثنا حمدا أعددت للحدثين سابغة وعداء علندا كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكايا زندا ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. الإنسان المسلم عندما يتخيل أنه يشيع جنازته اسأل نفسك سؤالا، في أي فريق تريد أن تكون؟ في فريق هذا الرجل الصالح عبد القادر الجيلاني، خرج من العراق إلى مكة لتلقي دروس العلم، وأنا ألمح في أبنائنا تقريبا، اسأل أبنائنا في العالم العربي بالذات المسلم من شط العراق إلى حافة المحيط الأطلسي في المغرب، ومن حدود تركيا والشام شمالا إلى جنوب الصومال وإريتريا، هذا المحيط كله، اسأل الأبناء ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ هل سمعت مرة أن أحدهم يقول أريد أن أكون داعية إلى الله عز وجل، أتفقه في العلم الشرعي؟ سوف يحزنك ما تسمع. الجيلاني خرج كان عنده 16 عاما، أعطته أمه 60 دينارا يتزود بها على النفقة في الغربة في مكة. قال لها: يا أماه أوصني. قالت: يا عبد القادر كن صادقا ولا تكذب. بينهم في الطريق خرجت على القافلة جماعة من قطاع الطرق، فأخذوا كل ما معهم، وعبد القادر يخبئ 60 دينارا في مكان لا تصل إليه يد مفتشين اللصوص. قال له أحد اللصوص: هل معك شيء؟ قال: نعم، معي 60 دينارا، معي 60 دينارا. فظن اللص أن هذا الشاب يكذب عليه، فأخذه إلى كبير اللصوص، قال له: هذا الشاب يسخر مني وأسأله هل معك شيء؟ يقول: معي 60 دينار. قال له: ما معك؟ قال: معي 60 دينار. قال: أخرجها. فأخرجها، فتعجب شيخ اللصوص، إذا كان للشيوخ للصوص شيخ، قال: يعني سبحان كم اللصوص لهم شيوخ، سبحان الله، ولكن ليسوا شيوخ علم ولا شيوخ حكم صالح. المهم تعجب كبير اللصوص وقال: ما خطر ببالنا أن نفتش أحدا، ما الذي جعلك تصدق فيما قلت وظننا أنك تسخر منا؟ قال: لقد عاهدت أمي ألا أكذب، وأخاف أن أغير أو أخيس بعهد أمي. فبكى كبير اللصوص وقال: أنت تخاف أن تغير أو تبدل عهد أمك وتكذبه، وأنا ومن معي نبدل ونغير عهد الله سبحانه. نشهد الله أننا قد تبنا على يديه. وساروا مع القافلة ليتعلموا العلم في مكة. الإنسان الصالح عبارة عن منارة إشعاع. ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه ترجمان القرآن سبه أحد الناس، وآلم ابن عباس سب الرجل لأنه أنقص من مكانته أمام مريديه، فاستعبرت عيناه، الدموع نزلت من عين ابن عباس، لأن الشريف إذا اتهم بشيء ليس فيه شيء صعب. ولذلك وصى الإسلام بإمساك اللسان، وهذا ما يجب أن تحذر نفسك وأنت تشيع جنازتك كما قلنا في البداية. قال ابن عباس: إن كان في ما قلت، لكن في خصال 3 ربما لا تعلمها. الخصلة الأولى: أقرأ الآية من كتاب الله، فأتمنى وأدعو الله عز وجل أن يفهم كل مسلم ما فهمته من الآية. يا يعني انا كما يقول ابن عباس يفهم من الايات ما لم يفهم الاخرون, لانه حبر الامه وترجمان القران. وكنت اتمنى وانا اقرا الايه اتمنى كل الناس تفهم ما فهمته, واسمع عن المطر ينزل في بلده من البلاد فافرح وليس في هذه البلدة سائمة لي, يعني أي حيوان يأكل أو يشرب, ناقة أو بقرة أو جاموسة أو نعجة أو شيء, لأنه يفرح لأن هذا المطر سوف ينزل على مسلمين من إخوانه يغيثهم من القحط الذي يعيشون فيه. وأسمع عن الحاكم أو القاضي يقضي بأمر من العدل فأفرح وأنا لن أقاضى عنده يوما. هذا الفرح عند المسلم هذه الدرجة, هل تكون وأنت تسير في الجنازة مشيعا نفسك تتمنى أن تكون كعبد القادر وابن عباس؟ عمر بن عبد العزيز تأخر عن معلمه فنهره المعلم, كان عنده 7 سنوات, أين كنت يا بني؟ قال كنت أصفف شعري. كان شعر عمر بن عبد العزيز غزيرا ناعما كان يعتني به, وهو مربى في بيت الخلافة, يعني المسألة الرفاهية تقضي أمورا كثيرة. فسكت الشيخ وبعد ما انتهى الدرس ذهب الى عبد العزيز بن مروان والد عمر وشكى له, قال ان عمر تأخر اليوم عن الدرس بسبب انه كان يصفف شعره. لم يجب عبد العزيز, اخذ عمر من يده وذهب الى الحجام حلاق يعني, فحلق له شعره تماما كما يحلق الحاج والمعتمر, ثم قال له اياك ان تهتم بزينتك الظاهرة ولا تهتم بزينتك الباطنة. فكان عمر بن عبد العزيز. هل تريد ان تكون كهؤلاء الصالحين وانت تشيع جنازتك, ام تريد ان تكون من الاخرين الذين غضب الله عليهم ولم يرضى عنهم والعياذ بالله؟ اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. عباد الله, كثير منا وهو يعيش في الحياة يشعرون ان في حقيقة الحياة عبء على كثير من الناس, ولكن كثيرا من الناس عبء على الحياة. الواحد منا الذي هو عبارة يعيش على اعصابه ينسى انه ايضا يعيش على اعصاب الاخرين. انت تعيش على اعصابك, تتوتر لاي شيء, لا تحتمل الاخرين, لا تظن ان الاخر مستريح من ناحيتك. الوالد العصبي لا يعرف التربية, الام العصبية لا تعرف التربية, الزوج العصبي لا يتودد الى زوجته, الزوجة العصبية تصنع حواجز بينها وبين زوجها, المعلم العصبي ابناء لا تلاميذه لا يدركون من سلوكه شيئا ولا من علمه شيئا لانه لا سلوك له وضيع سلوكه العصبي العلم الذي عنده حتى وان كان اعلم العلماء. ايضا المدير العصبي يمثل ابا جهل, لان ابا جهل ما احبه احد. المدير العصبي عبارة عن عصبية في القليل وفي الكثير, في الصغير وفي الكبير. هذا انسان يجب ان يتولى اطباء النفس توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل مدة قليلة, لان النفوس التي نراها في عالمنا اليوم والطغاة الذين نراهم في عالمنا اليوم كانوا اطفال بؤساء عند اباء اما عصبيين او مرتزقين من حرام او ام شوهاء او بيئة سبحان الله من اسافر القوم. وللأسف الشديد كما قلنا ما الذي صنعه ابو طالب وكيف كانت نهايته عندما عاشر وسار مع اسافر وسفلة القوم من اهل مكة امثال اخيه ابي لهب وابن عمه ابي جهل والوليد بن المغيرة وامثال هؤلاء؟ اما مات على الكفر لماذا؟ لانه سار مع سفلة القوم. وسلمان يأتي من اخر الدنيا ويتنقل ما بين راهب وراهب يبحث عن الحقيقة حتى يباع في المدينة, وعندما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الاسلام, وبعد ذلك تأتي سنوات بعد ذلك في المدينة وتأتي غزوة الخندق ويشير سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية العسكرية الفذة التي رآها في بلاد فارس وجيوش فارس التي كانت متقدمة. فلما صنع الخندق حميت بفضل الله المدينة, فيبتسم الأنصار ويقولون سلمان منا معشر الأنصار, لأنه أنتم جئتم يا مهاجرين فوجدتموه عندنا, سلمان منا. لأن الناجح له 1000 أب و1000 أم و1000 عائلة, وألف قوم، والفاشل لا أب له، كل الناس حتى أبوه نفسه يتبرى منه، هذا ولد فاشل، هذا يعني فيه غباء أخواله وفيه غباء سبحان الله، يعني هكذا يريد أن أن أن يقتص من زوجته عن طريق ولده الفاشل هذا، سبحان الله. سلمان منا معشر الأنصار، لكن المهاجرين قالوا نحن من خارج المدينة وسلمان أيضا من خارج المدينة، فنجتمع سويا في الغربة، سلمان منا معشر المهاجرين. ولكن سلمان الباحث عن الحقيقة يعطى أكبر نشان وأكبر وسام يفخر به إنسان على مر التاريخ كله، إذا بالصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا آل البيت. وإذا جلس سلمان مع أحد التابعين وهو لا يعرفه يسأل الجالسون ابن من أنت؟ فلان يقول أنا ابن فلان الفلان، وأنت؟ أنا ابن فلان الفلان. يصل الأمر إلى سلمان وهم لا يعرفون من هذا، يقول أنا ابن الإسلام، جعل الإسلام أبا له، ونعم النسب أن ينتسب الإنسان إلى دينه. أحبتي في الله، تخيل أنت في هذه اللحظات أنك تشيع جنازتك، ماذا كنت تتمنى أن تفعله؟ فلتفعله اليوم، أنت إلى الآن ما شيعت جنازتك، الآن الفرصة قائمة، الفرصة قائمة، عد إلى البيت وانظر في وجه زوجتك، هل هذه تستحق كل هذه الإهانات منك؟ انظر إلى بناتك، هل تستحق هذه البنت اللطيفة الوردة الزكية هذا الحمق وهذه العصبية منك؟ هذا الولد المتمرد عليك أنت تهدده بأن تطرده من البيت لأنه لا يصلي، تطرده من البيت لأنه يدخن، بالله عليك هل طرده من البيت يجعله مواظبا على الصلاة؟ هل طردك له من البيت ومن مملكتك وعدم الإنفاق عليه سوف يتوب ولا يدخن؟ يا أخي بالله عليك أنت فشلت في تربيته، فما عليك إلا أن تصلح الأمر بينك وبينه، بالله عليك. لو رأت أسرة أولاد وبنات وأم أن أباهم دخل عليهم يوما ومعه ثلاثة كل واحد منهم يحمل زجاجة خمر وكأس وجلسوا ليشربوا، ماذا يصنع الأولاد والأم؟ سوف يتصلون بالعم أو بالخال أو بالكبير القوم أو بالعالم أو بالشيخ، يستغيثون بعد الله من هذا الأب الذي يدخل عليهم هذا الأمر، أو أن تدخل معك رجل وامرأة غرباء ويجلسوا في المجلس معك وفي غرفة المعيشة التي تمكث مع أبنائك وبناتك وزوجتك فيها، وإذا بالرجل هذا يقوم ليقبل هذه المرأة أمام أولادك، ماذا يحكم الأولاد عليك؟ أنت وربما الجميع إلا من رحم ربي يأتي بهذه الصورة ويدخل على أبنائه قنوات التلفزيون، نفتح الشاشة فنجد من يشرب الخمر ونجد من يقبل، والقضية تصير سهولة سهلة بعد ذلك، حتى أن الأمر يصير المنظر عادي أمام أبنائنا وبناتنا، ثم نشتكي ونقول ما الذي حدث لأبنائنا؟ شيع جنازتك بتوبتك اليوم عسى ألا يكون يوم قادم بعد ذلك، اللهم تب علينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، أول ما أراد الآخر هدم قيمنا عندنا اتجه أول ما اتجه إلى قضية خائبة خاسرة وكثير منا سار خلفها تسمى قضية تحرير المرأة أو حرية المرأة، وأنا أسمي هذه الدعوة هم يبحثون عن حرية الوصول إلى المرأة، مش حرية المرأة، لا حرية المرأة عندنا حرة. هل بالله عليك وأنت راقبت أمك طوال 40-50 سنة الماضية وجدتك، هل رأيت جدتك مرة مقطبة جبينها في وجه جدك؟ ربما تقطب جبينها لو وجدته قد تكاسل عن الذهاب لصلاة العشاء في المسجد، هذا تقطيب جبينها الوحيد. ربما تقطب جبينها عندما لا تراه بارا بأمه وأبيه، وكانت الأم إذا زوجت ولدها في بيتها تصير أما لزوجة ابنها أكثر حنانا ولطفا من أمها الحقيقية، لأنها كما فعل بها من قبل إما خيرا فأرادت أن ترد الجميل بينها وبين الله، وإما غير ذلك فأرادت أن تعوض أمرا تدخل به الجنة بدلا من أن تدخل النار. لماذا كانت جدتك راضية وكانت أمك راضية؟ هل كان أبوك ملكا من الملائكة؟ أبدا أبدا. يعني من أين تأتي الملائكية وأنت جزء منه؟ سبحان الله. فالقضية الكبيرة أن كان أبوك يلاحظ القيم، يراقب المبادئ الكبرى، يلاحظ سبحان الله إطار الاحترام. صحيح قد يكون لدرجة أنني مما أسمع وأرى وأحل من مشاكل كأن النكد صار جين عربي أو كروموزوم عربي موجود في الجنس العربي أكثر ما يوجد عند المرأة وأقله عند الرجل. تقابل المرأة عصبية زوجها بالنكد فينتج بينهما حزن. والإنسان ينسى منا أن يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. بالله عليك عد إلى بيتك اليوم، أعد صياغة حياتك صياغة جديدة. أنت ترى في هذه الأيام وفي الأيام الخوالي وتقرأ سير التاريخ، وأنا رجل أستقرأ القرآن منذ نعومة أظفاري وأرى سير الطغاة فيه. فعندما أرى طاغية في العصر الحديث أستقرأ كتاب الله عز وجل لتنطبق الآيات على هؤلاء. من أين جاء هذا الإنسان؟ من أين جاء هذه الطاغية؟ طفولة بائسة، أم محطمة، أب قاسي، مال حرام، عدم تقوى لله عز وجل، منافقون كثر. عندئذ ينتج وينبع الطاغية الصغير عندما أنت لا تربي ولدك على طاعة الله عز وجل. أنا أريد أن تعود إلى البيت، إذا رأيت الولد ابن الخمس سنوات والست سنوات علمه أن يغسل الطبق الذي أكل فيه تحت الصنبور. لا داعي لأن تقول للبنت قومي فاغسلي، لأن هذه ليست صناعة الولد، هذا الولد ليس أمير المؤمنين إنما أمير البيت. لا ليس أمير، ليس في البيت أمير، الأمير الوحيد في البيت رب البيت الذي يتقي الله. الملكة الوحيدة في البيت الأم الصالحة، الزوجة الصالحة التي يعني تبخر قدر ما تستطيع جينات النكد التي ورثتها عن أمها من قبل. النكد لا يبني بيوتا سعيدة، والنكد لا يبني مجتمعا سعيدا. النكد يبني يعني النكد يبني للأسف يعني طغاة وظلمة، أناس ينثرون الشر على الناس. أحبتي في الله، لنصيغ إعادة تربية الأسرة وتربية أنفسنا أولا، عندئذ تصاغ بلادنا بالخير. ونؤوب مرة أخرى إلى كتاب ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالمسلمين أن سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات، وأوقع الصالحين واصطر الصالحين بالصالحات ووفقهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نقبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ولا تنسوا درس الاثنين بعد صلاة العشاء في هذا المسجد إن شاء الله. من فاته درس الاثنين يفوته خير كثير. جعل الله إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. جلس المأمون يوما مع صديق له يسمى مخارق، ومخارق هذا كان رجلا شاعرا أديبا. فبينما يتحدثون في الأدب وفي الفقه، وهذه كانت مجالسهم، ما كانت مجالسهم لغوا ولا سخرية من الناس ولا خوضا في الأعراض ولا شكوى من الزوجات ولا أذى لخلق الله. كان عمر بن عبد العزيز له مجلس عجيب في كل ليلة جمعة، يأتي بالعلماء ويجلسون حلقة بينهم أمير المؤمنين، فينام أحدهم كأنما هو ميت، ويبدأ كل عالم من العلماء يشرح مرحلة من مراحل الموت، خروج الروح، وبعدين يدخل العالم الآخر يتكلم عن ما يراه العبد في القبر، ثم يتكلم الثالث عن الصيحة، نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، تكلم الثالث عن الحشر والنشور، تكلم الرابع عن تطاير الصحف وكيفية أخذها باليمين أو الشمال أو من وراء الظهر، ثم يتكلم الآخر عن الميزان وبداية الحساب، يتكلم الآخر عن الصراط وما عليه من أهوال، ويتكلم الآخر عما في النار من دركات وأنواع العذاب، والعياذ بالله، ربنا يجرنا وإياكم منها، ويتكلم الأخير عن الجنة وما أعد الله لعباده المؤمنين من ثواب فيها. يقول العلماء: كنا نخرج من عند عمر وكأنما نشرنا من قبورنا. بالله عليك اللي يسمع عن الآخرة وعن الدار الآخرة بهذا الشكل، له هوى بأن يظلم زوجته؟ هل هذا معقول؟ من أين يأتي الظلم؟ ما هو الظلم أصلا؟ الظلم وضع الشيء في غير مكانه، أن تظلم يعني تضع الشيء في غير مكانه. لم يزوجك أبوها هذه الإنسانة لتؤذيها بعصبيتك وأخلاقك، لا لا، ما أعطاك الله هذا الولد وهذه البنت إلا لتخرج لنا نبتة صالحة تصلح أن تبني في مبنى الإسلام الكبير وأن تحافظ عليه. لم يعطيك الله المال لتنفقه على المقهى وعلى الفوضى وعلى التدخين وعلى أشياء أخرى أنت تعلمها، لا، الله أعطاك المال عشان يسألك من أين جئت به وفيما أنفقته. لم يعطيك الله عز وجل هذا العلم والتعلم في المدارس والمعاهد والجامعات إلا لتحسن بالعلم وتحسن بالعلم أخلاقك. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. المسلم معطاء دائما، عبارة عن أرض خصبة إذا ألقيت فيها حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. المؤمن ده صدقة على الناس، خير على الناس، وأولى الناس بك أهلك. ما ينفعش أبدا أنت في العمل خفيف الظل خفيف الدم، وفي البيت ثقيل الظل مفيش دم. مش ثقيل الدم، ما هو لو ثقيل هتقول لي أصل كلهم 5 جرام، لا. يقول مخارق للمأمون أمير المؤمنين، مين مخارق هذا؟ صديق أمير المؤمنين، خلاص نحن نروح. كيف لي بصاحب يروق ويصفو كلما كدرت عليه. كدرت بالايه؟ بالكاف، مش قدرت بالقاف، لا، كلما ايه؟ انا مقدر معاه زي اللي بالي بالك اللي بيقدر عليك 25 ساعة في اليوم. هو اليوم كم ساعة؟ 24، ما انت نايمين ولا كم ساعة؟ هو انت نسيت؟ هو مجرد ذكر الاسماء بينسيك حتى المعلومات؟ مخارق يقول: كيف لي بصاحب يروق ويصفو كلما كدرت عليه. المأمون عجبه بتفع، قاعد علي يا مخارق، يعيد عليه البيت، انا عايز صاحب ده في حالة صفاء ويروق كلما انا ايه اتعصب عليه. اعادها مخارق 7 مرات. قال المأمون امير المؤمنين: يا مخارق، خذ الخلافة واعطني هذا الصاحب. يا الله. انا عايز صاحب لما انت سبحان الله يعني كما قالت العرب ان عز اخوك فهون، لما يضغط عليك انت ايه تلين، لما تلين هو يفيء الى نفسه. ولكن لان طبائعنا الجين العربي جين عصبي، يعني اذا جاز التعبير، احنا تقريبا الارض العربية تنتج سخونة، فالسخونة الارضية تطلع سخونة نفسية، فكلنا في حال السخونة. طب عايزين واحد هادي. حتى الزوجات تيجي واحدة تشكو، جاب زوجها رجع دمت الاخلاق هادي السمن مبتسم، اقول يا ربي ده يجي منه مشكلة كيف هذا، خير يا ام فلان ماله المدعو هذا. سبحان الله. تقول لي كل الناس عندها سخونة في التفاعلات وهو بارد. طب وزوج اختك؟ تقول اجارك الله نار موقدة، تحب تبدلي تاخذ النار بدل الثلج؟ احمد ربنا ان الراجل كل حاجة بيمتصها. لا هي مش عايزة كده، ما هو اصل انت اذا كنت هادئا، ها لما تكون انت هادئ والتاني يفور عليك وانت تهدأ، ها بتعطيه مجال للسكوت ام مجال للاستمرار؟ للسكوت. للسكوت هي كده. يعني من معجزاته صلى الله عليه وسلم كلما ازداد الناس اليه اساءة ازداد هو احسانا. يبقى وصف الرسول بمعجزة بهذا الشكل، الناس تضغط عليه هو سبحان الله العظيم. شوف، وجد ابو طالب مات وخديجة بعد 3 أيام ماتت، السندين السند المالي والمادي والصدري الرحمي. عندما يأتي يذهب الإنسان إلى بيته تكون زوجته صالحة تمتص غضبه، زي أم سلمة لما في الحديبية قاعدين 21 يوم وبينهم وبين مكة 14 كيلومتر. شوف قطعوا كام؟ قطعوا 431 كيلومتر، فضل 441 كيلو فيهم من يسيروا على خدمين. فلما جوا عند الحديبية أوقفتهم قريش، استنى، وتركتهم 21 يوم وهم في حالة إحرام، تدوعت ساعة وربع في مطار جدة وانت رايح تحت تتأفف ويطلع سيجارة، يقول يا رجل حرام سيجارة وانت محرم، يا رجل اتق الله، يا استاذ عصبونا، انه عايز يروح يلف ويطوف قبل 9 من من من ذي الحجه ويرجع مش فاضي. حول ولا قوه الا بالله. شيء يعني خلوه انظر كده، اقول لا اله الا الله والموتى يبعثهم الله، هكذا الله قادر على كل شيء. الموت فعلى بعد 14 خلاص 21 محرمين. حصل الصلح، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالحلق والنحر، كل واحد أخواننا يحلق وينحر الهدي اللي معاه كده العمرة تمت. فهمني انت، فهم واحد زي عمر بن الخطاب القصة دي. يعني أنا ما دخلت مكة ولا طفت ولا سعيت، صح ولا لا؟ ولا شربت من زمزم، ودينا 8 سنوات ونحن محرومين من زيارة يعني البلد الذي تربوا فيه، على الأقل المهاجرين والأنصار عندهم توق، حتى عثمان نفسه انظر إلى الصحابة كيف تربوا. أرسل يا عمر، نعم يا رسول الله، قال له اذهب ففاوض القوم، هم طلبوا مفاوض كبير مفاوضين، وفي قيادات عربية والله تدخلنا كعلماء بأن ندعوهم إلى المفاوضات ما بينهم وبين الناس، رفضوا. لما جت المفاوضات من شيوعيين وملحدين قبلوا، لا إله، وكأن العلماء ميكروب وجرثومة، سبحان الله. المهم ما علينا، احتسبوا الأمر لله سبحانه وتعالى. فعمر اذهب يا عمر، قال يا رسول الله إن قبيلتي لا شأن لها بمكة، يعني حجمها إيه قليل. الصحابة ما كانوش يتطلعوا لتولي الولايات ولا للمنظرة ولا السطوح تحت الأضواء، لذلك لما تولوا الولايات نجحوا. لماذا نجحوا؟ لأنهم ما طلبوها، لأن لما لم يطلبوها أعانهم الله عليها، ومن طلبها لم يعن عليها. وده أنت شايف الصورة حريص. وإذا رأيت مديرا ممسكا بالكرسي بشدة، لأنه عنده صمغ من نوع خاص لا يوجد ولا يصنع إلا لهذا المدير، اعلم أن هذا الكرسي غنيمة أو غنم لا غرم. ولما تجد المدير مجرد أن يطلب منه نسيب الكرسي، يروح يقول له عم خد الكرسي وخد المكتب وخد الثوب اللي عليه، بس طلعني مسطور. هذا تعرف أن الكرسي عليه غرامة. عمر بن الخطاب شعر أن الكرسي غرم مطعون، قال يا أمير المؤمنين ضع عبد الله بن عمر هو في أصلح منه، الكفى بآل الخطاب أن يحاسب منهم واحد فقط. فأنا اللي أقع في هذه الورطة، ما ورطش ولدي أبدا. المهم يا عمر، قال يا رسول أنا قبيلتي حجمها قليل. قال من، شوف الرسول يشاور، من تقترح، مين نبعد؟ قال عثمان بن عفان، قبيلة بنو أمية بنو عبد الشمس، يحترموه يخافوا منه، ملياردير ابن ناس، يعني من كل مواصفات عنده حياء، وبعدين الزوج ابنتي رسول الله، يعني هي كل مواصفات حلوة. ذهب عثمان محرم، أول ما دخل الساسة بتوع مكة كانوا دهاه، على رأسهم أبو سفيان وأبو جهل وعقبة والوليد وأمية بن خلف، يعني صناديق قريش لكن دهاه. قال يا عثمان تعالى قبل ما نتفاوض، روح اعمل عمرة طوف واسعى، انت ديك 8 سنوات. قال والله لا اطوف ولا اسعى قبل رسول الله. الله، هذه الناس ممكن واحد فينا يفتي، وماله يا اخي وماله ايه؟ شوف الادب، ادب عثمان. لا، ازاي اسعى واطوف قبل ازاي؟ كيف لا يتسنى له؟ لانه سمع الالاء تقدم بين يدي الله ورسوله، ما قدرش يقدم. المجرمين لساسات ابراهيم ايه، حبسوا عثمان عندهم، قالوا طب خليك لما ايه نجتمع كلنا بكره ان شاء الله بكره، وايه مرت الايام وعملوا اشاعه ان عثمان ايه قتل. وصل خبر الاشاعه الى الصحابه، تبايعونني على القتال؟ نبايع يا رسول. فضل يبايع واحد 1400، ما عدا اثنين. عثمان في مكه، واحد كان من المنافقين، مشي البعير بتاعه ضل فمشي وراه، فما بايع الرسول ومات على نفاقه. اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه، ادعو الله ان يهيئ لك اسباب الهدايه، انت وعيالك ومن تسال عنهم يوم القيامه. اوعى تظن انك يعني خلاص ما لم اتيت لسانا انت تخوض في اعراض الناس والسلام، لا. المهم، فعثمان لما حبس بعد ما بايع الرسول 1398 واحد، والمنافق اللي خرج ورا في الصحراء قال وهذه يد عثمان، بايع بالنيابة ايه؟ فلما عابوا عليه وهو امير المؤمنين قال ده حتى انت ما بايعت يوم الحديبية، قال كانت يد رسول الله خيرا من يد عثمان. شوف الله، شوف الصحابة، شوف الكلام الجميل، يد الرسول اللي حطها في ايده الثانية كانت اهم من يد انا. المهم بايعوا على القتال، ولكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين الايات. استيقظ، امر الصحابة بالحلق والذبح، أرى الصحابة ولا واحد وافق. هي لحظات بشرية، ما هم بشر، بشر ولا مش بشر؟ عظمتهم أنهم بشر، وعظمة حبيبنا أنه بشر، ولكنه يوحى إليه. قل إنما أنا إيه بشر مثلكم، ولكن إيه يوحى إلي، ولا يجوز الوقف أبدا، بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل، أنا جاء دور الزوجة الصالحة، الزوجة اللي مش عصبية. دخل الرسول إلى خيمة أم سلمة مغضبا. أم سلمة كانت حصيفة من عائلة من قبيلة، أولاد العائلات، شوف لما تحب تزوج بنتك الله يرضى عليك ابحث عن العيلة اللي لها رأس. لما تروح تتفق انت تتباين الرجل. طالما الرجل يتكلم في اتفاقك مع ابنته على ابنته لولدك، طالما لقيته هو الرجل هو اللي يتكلم وهو اللي واخد الزمام والمرأة قاعدة مؤدبة، لا والله دي بنت راجل، يبقى نزوجها. ليه؟ لو حصل مشكلة يبقى في ايه؟ رأس عنده، رأس مش باللهجة المصرية، لا رأس يعني رأس همزة على الألف، خلي بالك. يبقى في رأس، في حد كبير نقدر نتفاوض معه. دخل عند أم سلمة، مالك يا رسول الله؟ قال أخاف على أصحابي، لعسان الرسول مصيبة. قالت يا رسول الله أعذرهم. شوف الزوجة الحليمة، مش تروح أنت تشتكي من مديرك؟ تخيلي المدير أو أقدم له الأوراق فيها خطأ واحد رخصان ليوم، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يجي، الله يموت لعياله، الله يطلقه من زوجته، الله يطرده من الإدارة. طب إذا كان هي من زوجتك نار، يبقى أنت إيه؟ حريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام أم سلمة، مش يقول لها وأنت كمان هتفتي؟ وأنت كمان لك رأي؟ أول مرة يا أخوان نشوف الحريم يكلمه، لا إله إلا الله، هو يعني لا يا كده يا كده؟ ما ينفعش يا أخوان، لا ينفع أن نسيب الحبل على غاربه. كما قال حافظ رحمة الله عليه: أنا لن أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجن في الأسواق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت والمرزاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيام إيراق. هذا والله هذا كلام يعني، إذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. لما ربنا يعطيك أخلاق وتعامل مع الآخرين احمد الله على فضل الله. يا رسول الله اعذرهم، لقد جاءوا من شرحت له القصة، هو القصة هو عارفها بس عايز حد يذكره دايما، يعني قال اقرأ علي يا ابن مسعود، قال او عليك وقد نزل يا رسول الله، قال اريد ان اسمعهم من غير، يعني احد لازم يحب النصيحة، بس مش نصيحة بقلة ادب. احنا حاكم لما ننصح نتحول الى عسكري ولص، نمسك الولد ننصحه حرام، والمرأة عندما ننصحها كأنها ارتكبت يعني كبيرة الكبائر، ما ينفعش. النصيحة لازم ود، وقبل النصيحة لازم قنوات اتصال، لازم فيه سبحان الله العظيم صلة. قال يعني سيدنا لقمان لابنه ويعظ: يا بني يا بني يا بني. سيدنا إبراهيم لما يعظ: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. إيه الرسل يا قوم لازم يقربهم له، دي تترك يعني لو تقول لي يا ولدي يا الله أراد أبوي، إذا نسيت أنه أبوي بهذا المنطق الولد يتذكر بهذا المنطق. قل يعني للزوجة قدام العيال يعني أنت يا سبحان الله، إذا كنت ما زلت ذاكرا لاسمها فناديها بالاسم الجميل اللي تحبه. الله إذا كان عندك الزهيمر ونزل عليك أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، أمر الله بين الكاف والنون، وإحنا نقول لا قبل الكاف والنون مش بين الكاف والنون، لأن إذا قلت كاف مرت إيه ثانية، الثانية الضوء يقطع فيها مئات الآلاف من الكيلومترات، فأمره قبل الكاف والنون سبحانه وتعالى جل شأن. يقول لك ابن آدم المنتفخ ده بعلم الفيزياء عجيب، ده بعض جزء كده جملة اعتراضية، لو أننا ضغطنا بعلم الفيزياء الأجسام بحيث تلامس نواة الذرة النواة الأخرى، احنا نواة الذرات المتباعدة، لو ضغطنا النواة تلمس النواة، فاللي درس منكم علم الفيزياء والكيمياء وجدول مندريف بعلم الفيزياء لو جبنا 1,775,000,000 بني آدم، خلي بالك من العدد 1,675,000,000 بني آدم، وعملناهم ضغطناهم ضغطا بعلم الفيزياء بحيث أن كل ذرة نواة من كل إنسان من المليار وأكثر من النصف، يعني نقول المسلمين كلهم مثلا ضغطناه بحيث النواة تلامس النواة بقانون وجدول مندريف بتاع ترتيب العناصر، كلنا نضغط في سنتيمتر مكعب واحد، وجمع الايه الشمس والقمر جمعوا في هذه سبحان الله، ولكن البشرية كلها 6 مليارات لو رب العباد سبحانه وتعالى يعني قال لهم كونوا مضغوطين نقع تقريبا في حجم علبة الكبريت. هذا الإنسان المنفوخ وسبحان الله ولو دخلنا عليه في القبر بعد 3 أيام ما استطعنا أن نفتحه. نسأل الله أن يسترنا دنيا أخرى. فلما خففت أم سلمة حدة النبي صلى الله عليه وسلم قالت اخرج يا رسول الله أمامه فاحلق واذبح وسوف ترى خيرا. الرسول مش يقول معقول أنا أسمع كلام الحرمة؟ معقول هذا هم اليوم رأي وكمان آخر الزمن؟ وده من أشرف خلق الله وأعظم خلق الله وأنبل خلق الله وأذكى خلق وأتقى خلق الله ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. خرج فنادى على الحجام فحلق ثم نادى على القصاب فذبح. فتهافت الصحابة على الحجام وعلى القصاب يتأسون بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على ايه؟ ها يا شاطر انت، ها بلاش يا شاطر يا نبي انت سبحان الله، لان قلنا ان الشاطر ده ايه؟ الشيطان والعياذ بالله، الخبيث، الشاطر الخبيث. زي كل عيالنا شطار ليه؟ نسأل الله السلام. وده عيالنا شاطر يا ابني، لا ما تقولوش شاطر الله يرضى عليه، لا شاطر ولا شقي. الولد يتقافز قدام الضيوف هعمل ايه؟ العيال كلهم الولد ده شقي. يا ابني ما تقولش شقي، الشقي من حرم فضل الله. والولد ده عفريت، الولد ده كثير النشاط، الولد ده مش عنده حيويه، عنده كده يعني بهذا المنطق، بلاش الالفاظ التي قد تلتصق سبحان الله. فلذلك نعود الى القضيه ونقول ان رجل زي المأمون عايز الصاحب ده ويتنازل عن الخلافه ليه؟ لاننا عايزين صاحب ينصحنا بهدوء. وبعدين اذا بلغنا ان احدا يشتمنا الله يرضى عليك تأسى بحبيب الله صلى الله عليه وسلم. الله يرحم شيخنا الغزالي مرة طلع كتاب، وطبعا الألسنة بتاع المسلمين بدل ما يشتموا في من احتل فلسطين واخذ ارضها لا يشتموا ايه، شوف اقل حائط وجدار عند المسلمين حائط العلماء. طلعوا 12 كتاب يشتمون الرجل، 12 كتاب. وانا للأسف اروح اشتري كتاب واشوف يقولوا على الشيخ بتاعي اقرأ وابكي. ففي مرة تقول يا فضيلة الشيخ انت قرأت الكتب اللي تهاجمك؟ قال لا والله يا ولدي. طب ان شاء الله نويت ترد؟ قال ما انا رديت يا ابني. قلت رديت كيف ما قرأت؟ قال مش ألفت 3 كتب واعطيت 110 محاضرة وذهبت انشأت جامعة الجزائر وذهبت الى المملكة في ام القرى انشأت مئات والاف من الدعاة؟ هو ده مش رد يا ولدي؟ فيعلموننا هذا العلم. فلا داعي ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنده او عندك في القرآن ان ما قالوا انه ساحر وكاهن ومجنون؟ يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك خلي واحد من اقاربك يقول لك انت مجنون تعمل في ايه؟ قال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول. هل بلغك انه قال انا لست كاهنا، انا لست ساحرا، انا لست شاعرا، لست بمجنون؟ هل سمعت هذا من رسول الله؟ من الذي رد بدلا منه؟ يا خلاص اخوة في حال الثورة اليوم الصباح اتصلوا بي، كيف يا شيخ القناة الفلانية تتهمك انت وبعض الدعاة اخوك الشيخ عائض والشيخ محمد حسان والشيخ سلمان العودة والشيخ فلان انكم منافقين لم تنصروا الراجل اللي ما لم يقتل في شعبه، مع ان انت رحتوا قبل ذلك وقلتم ان يا ولدي نحن لا نهتم بهذا. نحن عندما طلبوا منا ان نقول كلمة فقلنا كلمة الحق، فلما قلنا كلمة الحق جاءت كلمة الحق ليست ايه؟ ليست في صالحهم. يعني معقول اطلع السنة اللي فاتت واقول ان المليون حافظ في هذا البلد اصبح مليون محشش ومليون متعاطي مخدرات، معقول هذا الكلام؟ اقول هذا التنقيف كيف امام نفسي؟ يقول لا احنا لا يجب هذا، واقترحنا اقتراحات واقترحنا مساومات كثيرة ولكن لم يرد. فنحن بطبيعة نتعلم ألا ترد. ليه؟ اجعل الله يرد بدلا عنك. ولذلك نختم الدرس بأبي بكر رضي الله عنه عندما كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وشتم أبا بكر كده، فسكت الصديق، راح أعاد الشتيمة، يمكن ما سمعش، على صوته وشات مرة أبو بكر سهل. المرة الثالثة بدأ أبو بكر في الرد. غادر الرسول المكان صلى الله عليه وسلم. فجرى أبو بكر خلف النبي: يا رسول الله هجاني في المرة الأولى فسكت، وفي المرة الثانية فسكت، فلما بدأت أن أرد في الثالثة غادرت المكان. قال: يا أبا بكر، وكل الله ملكا بدلا منك أو عنك يرد، فلما بدأت أنت في الرد ذهب الملك وحضر شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. بهذا المنطق تعامل مع زوجتك، تعامل مع أبنائك، لا تنظر إلى هؤلاء الذين يزيفون إرادات الشعوب وإرادة الناس أنه حاجة كده. لا، نحن ممكن ننشر في بيوتنا الآن أطفال يكونوا طغاة في المستقبل. كيف؟ بأن نميل بكفة عن كفة، نفضل أبناء زوجة عن زوجة، نفضل سبحان الله الأهل عن الزوجة أو الزوجة على الأهل. يا أخوان، أعطي كل ذي حق حقه، وكن في مكانك بحيث إذا مت ترحم الناس عليك، وإذا افتقدوك حنوا إليك. اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واغفر لنا وارحمنا وأنت غير الغافرين. وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم الاثنين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.